عندكم من الله عليه برهان. فما دام الأمر دون الكفر وله يعني التكفير اليوم سهل على ألسنة كثير من الجهال. الكفر الصحيح الثابت المتيقن، ما هو الكفر المظنون أو الكفر اللي يصدر من بعض، التكفير اللي يصدر من بعض الناس بدون علم وبدون فقه. لا، هذا ما هو التكفير، التكفير الصريح الذي لا لبس فيه وعليه برهان من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما لم تروا كفرا بواحا يعني ظاهرا، عندكم عليه من الله برهان، عليه من الله برهان. فالأمر مهم جدا، خصوصا في هذا الزمان اللي حصل فيه ما حصل من مذهب الخوارج، وحصل فيه ما حصل من الكلام السيء في حق ولاة أمور المسلمين، وذكر معايبهم في المجالس وعلى المنابر. هذا فعل الخوارج، هذا يؤول في النهاية إلى القتال، لأن الشر أوله كلام ثم يتطور إلى أن يكون سلاح. يجب على طلبة العلم وعلى أهل الخير وعلى أن يعرفوا هذا الأمر وأن ينشروه في الناس، وأن يحذروا من هؤلاء المبادرات، هؤلاء الجهلة أو الذين لهم أغراض يريدون أن يشقوا عصا الطاعة وأن يفرقوا كلمة المسلمين، إما أنهم جهال وإما أنهم لهم غرض سيء، يجب الحذر منهم. نعم. الحقيقة أن هذه مسألة خطيرة، تكفير حاكم بغير دليل شرعي، وهو منهج الخوارج الذين بين النبي صلى الله عليه وسلم طريقتهم، وأن الصحابة أنفسهم يحضرون صلاتهم عند صلاتهم وقراءتهم عند قراءتهم، وأنهم يقرؤون القرآن ذات جواد حناجرهم. وكل من قرأ التاريخ يعرف أن الخوارج هؤلاء كانوا مع علي بن أبي طالب على جيش أهل الشام، ثم لما أجرى الصلح بينهم ارتدوا عليه وكفروه وحاربوه، والتاريخ يشهد بهذا. وليست كلمة الكفر كلمة سهلة، كل إنسان يكفر شخصا حاكما أو محكوما ولم يكن كذلك فإنه يرتد إليه تكفيره، إما حاكما وإما آجلا، لأن الذي قال إلا حار عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عنده من شرع الله ما ليس عند غيره. ولهذا نحن نحذر اخواننا الشباب الصالح من اطلاق كلمه الكفر على اي انسان، سواء كان حاكما ام محكوما، لان الامر ليس بالامر الهين. مساله الحكام الذين يحكمون بغير ما انزل الله فليس من السهل ان يكفرهم، فلا بد ان نسال من حامل على هذا الحكم بغير ما انزل الله، ان كان هو كراهه ما انزل الله فهم بذلك كافرون، في قول الله تعالى ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم، ولا حبوط من العمل الا بالرده، كما قال الله تعالى ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وان كان الحامل لهم على ذلك ليس كراهه ما انزل الله، ولكن اعتقاد أن حكم غير الله أولى في المجتمع الذي يعيشون فيه، وأن حكم الله عز وجل إنما كان يصلح لقوم سبقوه وهلكوا وتغيرت الأحوال وتبدلت، فهذا أيضا كفر، لأنه تكذيب لقول الله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الآية تنفي أن يكون أحد أحسن من الله حكما، وكذلك أيضا تكذيب لقول الله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين. وإن كان لا يعتقد أن ما حكم به أن حكم الله تعالى دون ذلك وأن ما حكم به هو أولى من حكم الله، فإن كان الحامل له على ذلك مجرد الهواء فهذا من الفاسقين، لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وإن كان حمله الظلم والعدوان على الخلق وحب السيف وحب السيطرة وما أشبه ذلك فهو من الظالمين، لأنه ظلم الخلق بهذا التصرف. الآيات الثلاث في سورة المائدة تتنزل فيما نرى على اختلاف الأحوال، وليست أوصافا لموصوف واحد كما قيل به. ثم إننا نقول الكفر، لا، الكفر إذا كان كفرا فإنه لا يوصف به كل فاعل له، وقد يجوز أن يكون خفي عليه الكريم أو تأوله أو لبس عليه به. وليس حكام اليوم كلهم فقهاء، ربما يضللهم من كان حولهم من دكان السوء ويفتح لهم أبوابا في التأويل والتحريف. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ملابسة الحكام والفروض عليهم إلا فروض، قال فيها عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا كفرا فواحا عندكم فيه من الله برهان. فقال: إلا أن تروا، وهذا عن الجهن يعني من الذي يعلمه الإنسان كأنما يراه بعينه، والثاني أن تروا كفرا لا تفقد. وعلى هذا فإذا كان الحاكم من أفقد عباد الله ولم يكن لحد الكفر فإنه لا يزل الخروج عليه، حتى لو كان يزني ويسرق ويشرب الخمر وغير ذلك، فإن هذا فسق وليس كفر. والثالث صراحا أي كفرا صريحا لا يحتمل التأويل ولا يشك فيه، فإن كان ليس بواحا بل هو محتمل للتأويل فإنه لا يزل الخروج عليه، احتمال أن يكون خفي على هذا الحاكم المعنى الصحيح للدين. والرابع أن يكون عندنا فيه من الله برهان أي حجة قاطعة نستطيع أن نقابل بها ربنا عز وجل. ومع ذلك إذا تمت هذه الشروط فهذه الشروط مسوغة للخروج على الإمام، لكنها ليست موجبة بل هي مسوغة. ثم فإذا ثبت أنها مسوغة نظرنا هل يمكن زحزحة هذا الحاكم عن سلطته أو لا. إذا كان لا يمكن إلا بإراقة الدماء واستحلال أعراض وإتلاف أموال فإنه لا يجب الخروج، وإنما يحاول تنحيته بأساليب أخرى لا يحصل بها هذه المفاسد العظيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، هل توجد هذه البيعة في هذا الزمان؟ لأن في قلبي كثير من الشكوك والتردد، وجزاكم الله خيرا. معلوم أن الولاية لها حالتان، إما أن يكون هناك ولاية عامة المسلمين، وهذه إذا وجدت هي الولاية التي هي الأصل وهي الأساس، وإذا أمكنت لا يصار إلى غيرها. وقد كانت الولاية كذلك في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ثم بني أمية ثم بني العباس، وقد كانت الولاية عامة. وبعد أن تفرق الناس وتمزقوا وكانوا فرقا، كل دولة يكون عليها والي، إن كل من كان في بلدة أو في منطقة من تلك المناطق وعليها والي والناس سمعوا له وطاعوا، على كل مسلم أن يسمع ويطيع، على كل مسلم أن يسمع ويطيع، سواء كان في الولاية عامة أو الولاية خاصة. ولا يجوز أن يخرج على ذلك الوالي، ولا يجوز أن يخرج على ذلك الوالي إلا إذا أذي الكفر دواح الذي عند الناس فيه من الله برهان. والكفر دواح يحدده العلماء، ما يحدده الصبا والصبيان ويعني رؤساء العقول، يعني مو الذي محدد الكفر البواح. والرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك، قال: لا انكر الكفر البواح عندكم فيه مواد برهان. هل هذا الذي يجوز الخروج على الوالي المسلم؟ الحاصل ان من كان اذا كان ولايه عامه المسلمين فكل مسلم مطالب بان ينبغي تحت لواء الكفر البيعه، ولازم ان كل واحد يضع يده في الايمان ابدا، بل إذا بيع الحل العقد الباقون تبعا للباقون. وفي هذا الزمان الذي كل قطعة من الأرض يحكمها حاكم، على كل مسلم في بلد أن يسمع ويطيع فيما هو معروف، وأن لا يخرج على ذلك الوالي الذي في بلده، لأن خروج الترتب عليه شرور مباشر لا حصر لها.